أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزمنة الحروف المتحركة نرى على اللوحة، خليك معي. تكون أزمنة الحروف المتحركة متساوية ضمن المرتبة الواحدة من مراتب القراءة، أي إن أو أي أن زمن الحرف المفتوح يساوي زمن الحرف المضموم يساوي زمن الحرف المكسور. كتيبة نفس الطول، يا عي ظو كم من أطوال نفس الطول، سو إي لت من أطوال نفس الطول. أخطاء زمنية تقع عند أداء الحروف المتحركة. أولا، تطويل زمن حرف متحرك عن أزمنة ما جاوره من الحروف المتحركة خطأ في القراءة، سماه العلماء التمطيط أو سموه الإدخال، وذلك نحو فمن يعمل. تبهنا الفتحة تبع الميم، ما بيصير نحن نمط، ما بيصير نقول فمن يعمل، هنا زودنا زمنها صار أشبه ما تكون بمين بالألف. كنتم مثلا ولقد كنتم، كن ما بيصير نقول ولقد كنتم، بعض المشهورين بيعملوا هيك لا يقلدون في هذا الأمر. إن الذين، همزة إن، إن الذين، ما بيصير تقول إن الذين، إن الذين، لما مطينا هالمط هذا شو صار؟ أشبعنا الكسرة فتولد منها ياء أو شبه ياء، واضح؟ أيضا من الأخطاء التي تحدث عند نطق الحروف المتحركة تقصير زمن حرف متحرك عن أزمنة ما جاوره من الحروف المتحركة خطأ في القراءة، سماه العلماء الاختلاس. تمهنا؟ يكون ماشي عند بسرعة معينة، فجأة عند حرف من الحروف شو بيعمل؟ بيسرع. وذلك نحو يأمركم، طبعا هذا أبو عمرو البصري له رواية فيها، لكن بقية القراء ما له رواية فيها، فما بيصير إذا عم تقرأ لغير أبي عمرو أنك تقول إن الله يأمركم أن ما بيصير أنك تخطف، انتبهنا كيف؟ لا. الذي خلقكم، خلقكم بدك تسوي بين فتحة الخاء واللام والقاف وضمة الكاف، انتبهنا؟ ما تقول الذي خلقكم والذي، تجي فجأة شو تعمل؟ تسرع. هذا من جهة، لكن كمان في جهة مقابلة بعض إخواننا المصريين يلزمون البشر كلهم أن ينطقوا هذه الكلمة وما ماثلها بنغمة قاهرية. طبعا أنا بقول لك خلقكم يعيدوكم وبدي إياك تجيبها هيك وإلا قراءتك مو صحيحة. إيه هو مو صحيح، هو مبتدع، بدك تلزم أهل الدنيا كلها بنغمتك أنت؟ من فين جبت هالكلام؟ من فين جبت هالكلام؟ تجرد يا شيخ، ألزمه بتساوي المين؟ الأزمنة، بتساوي أزمنة المتحركات، لكن تلزمه بنغمة؟ يا سلام، فلا يقلدوا. انتبهوا، يا عيدوكم نانا نانا، ما لنا ملزمين بهالنغمة هاي؟ لا نحن ولا ومشايخنا مصريين الحمد لله ما ألزمونا بهذا، لكن هذا جيل جديد طالع ما بعرف منين طالع. إذن يعيدكم شو المطلوب؟ أن نسوي بين أما نلزم بنغمة معينة هذا لا يقبل. طيب قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة هي اللي قرأناها بس الآن عم نلخصها. زمن الحرف الرخوي أطول من زمن الحرف البيني، هي حكيناها ولا لا؟ طيب زمن الحرف البيني شبه أطول من زمن الحرف الشديد. كمان قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة ماله يتناسب مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحدرا كما ذكرت لكم. نحن هذا طبقناه بأي سرعة الآن لما قرأنا الفاتحة؟ بالتحقيق. وكلما أسرع الإنسان كلما صعب تطبيق هذا المقياس، هو من جماليات القراءة، هذا المبحث من جماليات القراءة. يعني هذا تشبيه أو رسم بياني خلينا نسميه، إن قلنا بأن الحرف الرخو هكذا طوله بيكون زمن الحرف البيني هكذا طوله، بيكون زمن الحرف الشديد هكذا طوله. تمام؟ تمثيل بياني. يبقى هذا التناسب بين أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة مهما كانت سرعة القراءة. هذا تطبيق على سورة ألم نشرح، بتحبوا نطبقها ولا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان. قل وراءه. فيها أمرين، أمر لكل السورة وأمر آية آية. هذا آية آية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الله يرضى عليه، عم يريحني والله. هذا خليك مع الجماعة. الذي أنقض ظهرك. مين عم يسأل؟ جيب العصاية بعدين. خليك مع الجماعة. ورفعنا لك ذكرك. يا راجل بدك وزن، انت وزن فرامة وكذا. الحروف الرخوة لوناها بالأحمر، الحروف الشديدة لوناها بالأخضر، الحروف البينية لوناها بالأزرق. وإلى ربك فارغب. شايفين اللي عنده اللي ممكن عنده القرص بعد ما اللي كانت من شوي. شوفوا هذه فيها أيقونات، فيها أيقونات عند كل آية، شايفين الأيقونات؟ ولو كبست زر المسافة بصير فقط أيقونة وين؟ في الأول. إن دست عليها بيقرأ لك السورة كاملة لوحده، تبهنا بالتعوذ والبسملة لكل السورة. إذا فيها ضغطين شغل متعوب عليه، اللهم لك الحمد والشكر وإياكم سيدي. طيب هلا حننتقل لموضوع تاني بس لذيذ، هذا الموضوع اللي هو الاستعلاء والاستيفال. هذا يعني كم وكم يخطئ فيه الناس، كم وكم. خليك معي. الاستعلاء والاستيفال، الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت. أيضا من الأمور التي درسها الخليل رحمه الله، صار الخليل الآن دارس الحروف من كم زاوية؟ من زاويتين، جريان النفس وعدم جريانه، أو اهتزاز الأوتار وعدم اهتزازه اللي هو هذا جانب، ووجهة النظر الثانية جريان الصوت وعدم جريانه. الآن حننظر لنفس الحروف العربية لكن من زاوية إيه؟ ثالثة. ما هي هذه الزاوية؟ لما كان العرب ينطقون الحرف كيف كان اتجاه ضغط هذا الحرف؟ هل كانوا يقولون ما ولا يقولون ما؟ هل كانوا يقولون خا ولا يقولون خا؟ هل كانوا يقولون لا ولا يقولون لا؟ تبهنا كيف؟ فبسبر الحروف حرفا حرفا يتبين أن العرب في زمن النبوة كانوا إذا نطقوا سبعة أحرف هي خص ضغط قض ضغطوها إلى أعلى الفم، فيقولون خا صا ضا غا طا قا ظا، هذه السبعة إذا نطقوها ضغطوها إلى أعلى أفواههم. واضح؟ وبقية الحروف، طبعا الحروف 29 طرح منها هدول السبعة، شو بقي؟ 22. ال22 هذه شو اسمها؟ مستفيلة. ما بالعربي يقول ما سا شا عا دا، كل الحروف ايه؟ هكذا عادية، ما في ضغط الى اعلى الفم. بعض الشعوب لا تفعل هذا، بعض الشعوب مثلا بيقول لك في امان الله، مثلا بعض اخواننا الاتراك او كذا، حتى لما بيغنوا بيقول لك امان امان أمان، هي شو أمان أصلا؟ أمان، أسألك الأمان يعني، تبهنا؟ يعني مفعول به لفعل محذوف تقديره أسألك الأمان، بس هنا متعودين على إيش؟ على التفخيم. حتى أخواننا مثلا بالهند وباكستان بيقول لك في أمان الله، في أماني. العرب ما بيقولوا أماني، شو بيقولوا؟ أماني. إنها ما بيقولوا إنها، تبهنا؟ إذن هذه السبعة كانت العرب إذا تكلمت ضغطتها إلى أعلى الفم، و22 لا يضغطونها. السبعة يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، البقية لا يتصعد الصوت. انظروا إلى هذه اللوحة، انظر لما نقول قا قا، انظر كيف أن الصوت شو يتصعد إلى قبة الحنك، بخلاف كا كا. وكان ممكن نقول قا قا ونقول كا كا، يعني ممكن الإنسان يعمل هي ويعمل هي، لكن العرب كيف كانوا؟ لأن القرآن نزل بلسانهم ونحن نقلد نطقهم، فكانوا إذا نطقوا القاف ضغطوا لفين؟ لأعلى الفم. أما الكاف فلا ينحدر إلى الخارج، ها؟ شايفين؟ كا كا، بينما القاف تتصعد إلى أعلى. واضح يا شباب؟ طيب هذه السبعة لما بنضغطها لأعلى الفم، أعلى الفم ماذا يوجد به؟ يوجد به قبة الحنك، شايفين هذا الحنك الأعلى على شكل قبة، جسم مقعر، تبهنا شلون؟ وإن شئت فقل يعني مثل القبة، نعم. فلما يأتي الصوت ويصطدم بهذه القبة يعود بعد اصطدامه بهذه القبة وله رنين يملأ الفم. الرنين هذا الرنين هو التفخيم، الآن بيسموه بيقولوا إيكو اللي هو الصدى يعني. تم هنا شايفين؟ فنحن عبرنا عن الصوت المتصعد بالنقاط، وعبرنا عن عودة الرنين اللي هو التفخيم بإيه؟ بأنصاف الدوائر التي ترونها. فإذا يترتب وينبني على الاستعلاء التفخيم. انتبهتوا؟ إذا ما هو التفخيم؟ ناتج من نواتج الاستعلاء. لذلك قال في تعريف التجويد: وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. شو المستحق؟ مستحق على وزن مستفعل، مستحقق أصلا. انتبهنا كيف؟ مستحق الحرف ما يترتب على الحق. الخاء حقها اتجاه ضغطها إلى الحنك الأعلى، مستحق هذا العمل أن تكون مفخمة. فالتفخيم ناتج عن مين؟ عن الاستعلاء. واضح يا أخواننا؟ التفخيم لغة التعظيم، إذا قيل في اللغة فخامة فلان يعني عظمة فلان، التفخيم في اللغة التعظيم. واصطلاحا يعني عند المجودين سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بإيه؟ بصداه. الصدى منين إجا؟ من اصطدام الصوت بقبة الحنك وعودته. تمام؟ وذلك لعملين، انتبهوا لنا، لتضيق الحلق وتصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. أغلب الكلام في الكتب بيكون مصبوب على مين؟ على تصعد الصوت، وما بيحكوا عن تضيق الحلق اللي ناتج من رجوع لسان المزمار، مع أنه أساس هذا العمل، أساس لا بد منه. انتبهنا؟ وهو الضمير فيه هو لمين راجع؟ ناموا الشباب. لا، التفخيم. وهو أي التفخيم مستحق الاستعلاء. شو يعني مستحق؟ ما يترتب على الحق. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ علي حياكم الله. تفضل قبل ما تقول يا أيها الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم هاي الجيم اللي الله خلقها. بسم الله الرحمن الرحيم. راعي الميزان اللي حكينا عنه اليوم. الحمد لله رب العالمين. يا سلام. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم

هاي قريبة لدى جيبها بالنص بقى. مين الآن جاب جيم حلوة هون؟ في واحد منكم جاب جيم حلوة؟ مين؟ الشيخ علي؟ قول هذا شو؟ الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم جيم جيم. أعوذ لحظة لا يخلص كحكحة. الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل استعملت طرف اللسان؟ استعملت مخرج الذال. الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى مش مو المطلوب تستطيع. وإذ قال رب وإذ قال ربك رب حرف قوي شديد مجهور يس. وإذ قال ربك ربك رب قول رب رب بدك تشعر خلف الشفتين في هواء بده يخرج انت مانع. ربك. وإذ قال ربك مثل يا ولدي رب رب ليش عم تفلتها؟ أنا فلت شيء؟ رب رب بو بو رب رب بو بو رب بو رب بو رب بو أيوة هذه. وإذ قال رب ربك للملائكة إني جاعل جيب المحلها تبع جاعل هاي جيب عند الرجيم إني جاعل إني جاعل إني جاعل في الأرض خليفة في الأرض ضي ضي ضي إني جاعل إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد قالوا أتجعل فيها من يفسد وزع الصوت بين الأنف والفم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ويسفك الدماء كم زمان؟ زمنين دال ثاني ودال مكسورة ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء انا اجيب من فمك عند الكاف ما في شيء من الفم انكو الفم مقفول تماما باسماء هؤلاء انكو فاء مو صحيح فاء النون عند الكاف مو صحيح انكو اغلق باقصى اللسان الحلق ان يصير الصوت كله من فين عن طريق الأخ سيأتي معنا ذلك بإذن الله.